يتفاوتون في الإخلاص، يتفاوتون في العلم، في اليقين، إلى غير ذلك. فليس معنى ذلك أنه لم يأتي بها، لكن لو قدرنا أنه أخل بواحد منها فإنه لم يأتي بمقتضى لا إله إلا الله. هل بناء القبور محرم لذاته أم محرم سدا للذرائع؟ للأمرين معا. يقول: هل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أم لا؟ أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه بالأبواء وأن يستغفر لها، فأذن الله تعالى له أن يزور قبرها ولم يأذن له أن يستغفر لها، وأنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك أبوه لما أتاه رجل فقال له: أين أبي؟ قال: في النار. فولى الرجل كارها فقال: أبي وأبوك في النار. فلا تأخذنا العواقب في هذه الأشياء أو العمل بأحاديث موضوعة ضعيفة لا يلتفت إليها. يقول: هل الشرك الأصغر صاحبه لا بد أن يعذب في النار؟ لا، لو قدر أن عنده من الحسنات ما يرجع بالشرك الأصغر فقد نجا من النار وزحزح عنها. وهذا هو معنى قولنا يدخل في موازنة بين الحسنات والسيئات. هل قول الرجل وهو يتعرض لحادث أو مصيبة يا ساتر من باب الإخبار، أم هذه عبارة عن دعاء؟ هذا دعاء إذا قال يحسن ويدعو الله عز وجل، ولكن يجوز أن يدعو الله بخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليه. فلا حرج. أما ماذا أراد؟ هل أراد الدعاء ولا أراد غير ذلك؟ هذا يسأل من قائل، لكن الذي يظهر أنه أراد الدعاء. لا أرى فائدة لهذا السؤال، ينبغي السائل أن يحسن. يقول: هل نقول إن إبليس حقق أول شرطين من شروط لا إله إلا الله؟ ما فائدة هذا السؤال؟ هل يدخل الخوف من الجن في المناطق المهجورة يدخل في الشرك؟ لا، نفس الخوف لا يدخل، لكن الاستعانة بهم هو الذي يوقعه في الكلة. قد يخاف الإنسان مثلا من مكان مهجور يظن أن فيه سبع ولا كذا أو فيه جن أو أنه مسكون، ربما يخاف هذا الخوف، لكنه لا يقع مشركا إلا بأن يقدم لهم شيئا أو يفعل لهم شيئا أو يستعيذ بهم كما كان أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يقول: هل يصح تشريك النية في العمل الصالح كمن يصوم النافلة للتخسيس؟ طبعا للتخسيس يعني لتنقيص الوزن وللأجر من الله، ويتعلم العلم الشرعي للعلم والإشهاد. العبرة بالنية الأولى، العبرة بالنية الأولى، فإذا كانت النية الباعثة له على العمل هي ابتغاء الله والدار الآخرة فلا حرج أن يستصحب مع ذلك أمرا آخر. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مهيجا محرضا أصحابه: من قتل قتيلا فله سلبه؟ لماذا قتله سلبه؟ أليس في هذا تشجيع وتحفيز؟ مع أن النية الأولى هي في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك لو أنه طلب العلم يريد العلم ذات العلم، لكن يقول: شهادة أرتفق بها وأنفع من خلالها ونحو ذلك، لم يكن ذلك مفسدا لنيته. فالعبرة بالنية الأولى. ما المراد بقولكم: أشكل على الأشاعرة الصفات الخبرية؟ لا تكرمتم لأن نبدأ عن مذهب الأشاعرة. طيب، هذا يحتاج وقت كما ذكرت أمس، ولو بدأنا نتكلم به الآن لا استغرق منا زمنا طويلا، فنخصص له وقت، لأن نريد فعلا أن نبين شبهة القول في الصفات الخبرية وفي الصفات الفعلية، وأيضا نبين الموقع المنصف للأشاعرة بين فرق الأمة، فإن الناس فيهما بين غال وجاف. أسماء الله وصفاته في القرآن من الآيات المحكمات، وفي حديث ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ الحديث قال فيهما: هم يلكون عند متشابه. كيف نجمع بين هذا؟ نعم، التشابه واقع بالنسبة لهم هم، لا أن الآيات نفسها متشابهة، التشابه نسبي، فقول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا بحث يطول، لكن كجواب سريع نقول إن التشابه تشابه نسبي، نسبي لبعض الناس في بعض النصوص في بعض الأوقات، لا أن هناك آيات بعينها مدموغ عليها ممهورة بأنها متشابهة، لكنها هي في حقهم هم متشابهة، أما في حق ابن عباس فهي محكمة. أذهبكم الله من ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أحاديث تدل على كفر تارك الحج والزكاة، فما القول الصحيح في هذه المسألة؟ هذا قول من الأقوال أن تارك الأركان الأربعة كافر، لكن القول الصحيح أن تارك الصلاة فقط هو الذي يكفر، وأما الزكاة فإنه قد أخرجها النص الذي فيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبص هذا أيضا يدود. يقول هل رؤيا الله يوم القيامة تكون لكل أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم أم مؤمنهم فقط؟ أجبنا عن هذا يوم أمس، وهو أن الرؤية خاصة بالمؤمنين واختلف في المنافقين، والصحيح أن المنافقين من جملة الكافرين فلا يرون الله عز وجل. وهل يرى الرب جل وهل يرى الرب جل جلاله في الدنيا أحد من الناس ولو في المنام؟ يبدو أن السائل لم يحضر الدرس أمس، فنقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يمكن لأحد أن يرى الله جهارا في هذه الدنيا، وأما في المنام فربما رأى صورة يقع في قلبه أنه رأى الله تعالى، فيكون حسنها بقدر ما في قلبه من إيمان. يقول ما قولكم في قاعدة ننظر في الاسم إلى مسمياته فإن قسمت إلى ممدوح ومذموم لم تطلق عليه كالمريد والمتكلم والفاعل والصانع؟ هذه حفظك الله لا تسمى أسماء، الأسماء الحسنى على اسمها حسنى لا تنقسم إلى ممدوح ومذموم، ولكن لكن بعض الصفات تنقسم مدلولاتها إلى ممدوح ومذموم كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء، فإن الله تعالى قد أضاف ذلك إلى نفسه فقالوا ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فهذه الأفعال التي أضافها إلى الله تدل على إثبات هذه الصفة له سبحانه، لكنها صفة مقيدة بما يقابلها، فلا تقال على سبيل الإطلاق ولا يستمد منها اسم ولا خبر، فلا يقال عن الله الماكر ولا الكائد ولا المخادع ولا المستهزئ ولا الكائد، لأن لما يتبادر إلى الذهن من وهم المعنى الفاسد، من وهم المعنى السابق، فهذا اللون من الصفات المستمدة من هذه الأفعال التي تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم لا يخبر بها ولا عن الله على سبيل التسمية، بخلاف غيرها كالمجري والمنزل وغيره، فهذه لما كانت مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم لا بد أن تذكر مقيدة، فيقال المخادع بمن خادعه، المستهزئ بمن يستهزئ به، الماكر بمن ينكر به، وهكذا فتذكر مقيدة. هل من أسماء الله الزارع؟ لا، ليس هذا من الأسماء، وقوله نحن الزارعون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا يدل على الاسمية. طيب، وكذلك الفاعل كوننا فاعل لا يقال من أسمائه الفاعل لكن يخبر به عن الله. هل الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار؟ إي والله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقول ما الفرق بين التعريف شرعا واصطلاحا؟ الاصطلاح هو قد يكون اصطلاحا لغويا أو عرفيا، أما الشرعي فهو ما دل ما حده الشرع كقولنا مثلا الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا شرعي، وإذا قلنا الصلاة بمعنى الدعاء فهذا لغوي. نعم. يقول هذا السؤال يكون خارج عن الموضوع، ما رأيكم في الذي يأمر بالمعروف فيعمل به والذي ينهى عن المنكر ويأتيه أو يفعله لعله أراد له، ما رأيكم في الذي يأمر بالمعروف ولا يعمل به وينهى عن المنكر ويأتيه أو يفعله؟ أمره بالمعروف واجب عليه ونهيه عن المنكر واجب عليه، وإذا قدر أنه لا يفعل المعروف ويقع في المنكر فهذا لا يعفيه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا واجب وهذا واجب. فإذا قصر عن أحد الواجبين لم يبح له ترك الآخر. فلو كان مثل الإنسان يشرب الخمر ثم مر ورأى رجما يشرب الخمر فلا يقول لا أنهى لكوني أفعل ذلك، بل يقال انهى لأنك مأمور بإنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هل يستطيع أن يصلي لميت في مكان آخر وهو في مكان بعيد؟ يعني ليس ممكن، لعل المقصود لك بقوله يصلي لميت أي يصلي على ميت، يعني صلاة الغائب بقوله وهو في مكان بعيد. إن كان هذا مراده فالصحيح أنه لا تشرع الصلاة على الغائب إلا إذا كان ذلك الغائب لا يوجد من يصلي عليه، كما وقع للنجاشي، فإن النجاشي رحمه الله توفي بأرض الحبشة بين قوم النصارى، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بموته يوم موته، فقال توفي اليوم رجل صالح أخوكم أصحبه، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى فكبر عليه أربعة. أما إذا كنا نعلم أنه قد صلي عليه في بلده فهذا يكفي، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يبلغهم موت بعضهم وهم في الأمصار فلا يصلون صلاة الغائب على من بلغهم موته. هل يقال الوادي العقيق من البقاع المباركة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صل في هذا الوادي المبارك فهو مبارك لا شك، وهو قريب من موضع الميقات والحليفة إن لم يكن يعني جزء منه فهو موضع عبادة. حديث عائشة رضي الله عنها عندما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من عندها ليلة لزيارة أهل البقيع، فلما رجع وجدها حشية رابية، فلما أخبرها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيته القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار. يقال هذا لو قدر أنها أتت، أو أن يكون هذا قبل النهي عن زيارة القبور. ومعلوم أن النساء إذا زرن القبور وقع منهن من التسخط والانهيار والانزعاج ما يوقعهن في الإثم. هل من الممكن أن يرقي الشخص نفسه وإذا كان فيه أدم من الشيطان، أم عليه أن يذهب إلى الرقاب؟ لا، المشروع له أن يرقي نفسه، أن يرقي نفسه بآيات القرآن وبالأدعية حتى يكشف الله ضره، ولكن لا يمنع أن يذهب. لو قال يجوز أن أذهب، نعم يجوز، لكن الأكمل أن لا يسترقي لينال مرتبة السبعين. يقول بالنسبة لشكل القبور الموجودة في مصر بأن لها قبة مرتفعة وهذا هو السائل، وما حكم البدعة؟ هذا لا يجوز، من هذا من الوسائل المفضية للشرك، وإذا كانت ناجلين تجوز فنواجب علينا فعلا الاسترجاع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس بوسعك شيء الآن أن تصنعه سوى أن تعلم وتنكر المنكر ما استطعت. يقول هل يدخل تعلم علم الجرافولوجي تحليل الشخصية عن طريق التوقيع في الشعولة؟ الواقع أن هذا منه ما قد يكون متعقلا، يعني كان يعني يستنبط الإنسان من خط الكاتب وضغطه على الصفحة أنه مثلا متوتر، أو من حسن ترتيبه أنه منظم، يعني هناك قرائن قد تشي ببعض الصفات، لكن الذين يتكلمون عن تحليل الشخصية عن طريق الخط يذهبون إلى أمور بعيدة، يذهبون إلى أمور بعيدة حتى من يقرأ الخط ويقول عندي مشكلة في البنكرياس، كيف؟ أو يقول لك أنت حصل لك طلاق زوجتك قبل 3 أشهر، سبحان الله، ما هذا؟ يعني أي شيء لا يمكن تعقله بأسباب مدركة فهو ضرب من الكهانة. حتى لو قدرنا أنه أصاب في بعض ما قال فربما كان معه رئي من الجن يخبره بشيء ويلقي في نفسه في روعه شيء، أما شيء يمكن أن يدرك في القراءة فهذا لم يزل في الناس، حتى أنك ممكن تحلل الشخصية من طريق المشي. إذا شفت إنسان يمشي وهو يتلفت تقول فيه شيء، فيه ريبة. إذا شفت إنسان يمشي متزنا كذا تستدل به على شخصيته. ولهذا فالمقصد في مشيك تقبض من صوتك، فالسمات العامة مو في الخط، في كل شيء تنبي على الشخصية، لكن الغلو في ذلك وذكر أمور موغلة ودقيقة حقيقة محل إنكار. وكذلك التعليم تطوير الذات، لا تطوير الذات مسألة واسعة، تطوير الذات باكتساب المهارات والتدرب على بعض يعني المهن، وهذا معلوم مطلوب وحسن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. لكن المشكلة أن هذه الأمور تخلط فيها الأوراق بعضها ببعض حتى يغطي بعضها على بعض، وتسمى دورات تنمية الذات وتطوير الذات، وأحيانا يختلط فيها من هذا الزغل وهذا الغداء. فيجب التمييز بين الحسن والقبيح. المشي على الجمر على سبيل المثال هذا لا يكون، وإذا وقع فيه شيء من التلاعب، وإلا فقد جبل الله بني آدم على التأذي من النار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال لا أجد فيما تتداوون فيه إلا في ثلاث: شربة من عسل، أو شربة من حجام، أو لذعة من نار، وأنهى أمتي عن الكلب، لأنه يؤذيهم شديد فلا يجوز أو يكره إلا فيما تعين أنه علاج له. ثم يأتي قوم يقول نحن نمكنك أن تمشي على الجمر. كل هذه من الأساليب والوسائل الدخيلة التي يجب الحذر منها والتحذير، وألا نكون في مهب الريح ورجع الصدى لكل دعوة وافدة من دعاوى المبرزين. أنا لا أريد أن أحبسكم، أنا أحب أن يصرف الإخوان. يقول ما رأيكم في من يتبرك ببعض ما يقولون بأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر وغيره الموجود في بعض البلدان؟ أعطنا أين هذا يا ليت، لكن لا يوجد شيء من هذا البتة. وما يدعيه بعض الأدعياء من أنه يوجد شعر وسيف وكذا، كل هذه دعاوى مغرضة، ويعني تتابع عليها العامة أو استطال بها بعض المتنفذين ليظهروا ذلك أو لكي يعني يستطيلوا به على العامة. لا يبقى شيء بعد هذه القرون الطويلة. وأعظم بركة للنبي صلى الله عليه وسلم بركة اتباع سنته، فعجبا لهؤلاء الذين يبحثون عن أمور موهومة مضلونة ويدعون البين المحكم الذي هو هديه وسنته. هل قال هؤلاء نقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ ها هم البركة الحقيقية. هل العلم الشرعي فيه بركة؟ ما شاء الله جاءت في وقتها. وهل الشام مباركة؟ الشام مباركة نعم. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما الذي حوله؟ الشام. ما حكم القول بتوحيد الحاكمية؟ نوع من أنواع التوحيد، يعني داخل تحت توحيد العبادة، له تعلق بتوحيد الربوبية من جهة اعتقاد أن الله تعالى له الحكم الكوني، وله تعلق بتوحيد الألوهية من جهة اعتقاد أن الله له الحكم الشرعي، لكنه لا ينصب توحيدا مستقلا بإزاء توحيد الربوبية والألوهية، بل هو داخل فيهما، مثل ما نقول توحيد المحبة، توحيد الرجاء، توحيد الخوف، توحيد الحاكمية، توحيد الاتباع إلى آخره. فلا ينصب من هذه القضية مثارا للخلاف، هو نوع من أنواع العبادة، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يقول هل هناك شرح لهذه المنظومة المطبوع غير شرح المؤلف؟ تعلمون شرحا؟ أنا لا أعلم إلا مختصرا، لأن المؤلف شرحها ثم اختصرها بعضها، لكن شرح مستقل لا أعلم، لأن الواقع أن المؤلف يعني شرحها وأفاض فيها. في بعض البلاد الإسلامية هناك عدم تعظيم لحرمة الميت في المقابر، من عدم ترتيب ونحو ذلك، فهل يكون ذلك حرج في بناء القبور؟ كيف يكون حرج في بناء القبور؟ هو حرمة الميت هو أن يحفر له ويلحد له، فإن كان المكان لا يسمح باللحد فالشق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. أما كون القبور يعني ما هي منظمة في صفوف واحدة فهذا لا ينافي حرمة الميت. هذا أمر تنظيمي ينبغي أن يغتنم فيها المساحة حتى لا يتسع عليها. يقول بخصوص العلاج بالطاقة يستدل بعضهم على أنها من نوع زرع الثقة بالنفس مما يمكن الشفاء. هذا يختلف يا أخوة. العلاج النفسي أحد وضع أسئلة هنا. العلاج النفسي غير العلاج بالطاقة الذي يتحدثون عنه. لا شك أن العلاج النفسي بتعزيز النفسية ويعني بعث الأمل والفأل الحسن في النفس هذا مطلب. ولذلك نحن لا ننكر علم النفس. علم النفس يقوم على أركان ثلاثة: علاج معرفي، علاج سلوكي، علاج دوائي عقاقيري. هذا شيء معروف ومتفق عليه وهو ما يسمى بالسايكولوجي أو السايكاتري. أما العلم طيب أما ما يدعون أنه طاقة فهم يعتقدون بطاقة عامة في الكون، وهذه الطاقة يعتقدون أن المدرب الذي تعلم تقنيات الطاقة يستطيع أن يستمد ويستجمع الطاقة الإيجابية ويمررها من خلال بدنه إلى بدن المصاب، حتى أنه يقول في الوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على المريض هذا نقل من الطاقة الإيجابية إلى المريض. يدعون دعاوى عريضة في هذا، يحرفون بما يعرفون وما لا يعرفون، وليتهم لم يخلطوا هذا بشيء من الدلائل الشرعية ونزهوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عن ذلك، لكن أرادوا أن يسوقوا بضاعتهم بمثل هذه الممارسة. الأخوة يقولون أن البث ملتزمون بوقت معين فسنضطر للتوقف، وإن شاء الله تعالى نجد فرصة للإجابة على بقية الأسئلة. اجمعوا بنا لها هذه كلها قد نجيب عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله وبركاته. فقد يكون هذا الناشئ على الاختبار.